سونا لصحابي نقولك شفا، سونا للسطا نقولك طما، سونا لحياتي نقولك متى، لامور في بلادي نقولك إيشا، حبوا غلمونا وما يقدروش رجال، أيما كلشي بالمال، أودي لي بحالي خلال، أودي زماني غرار، واخا كابر في القالير وبا، باكا عندو صالير ديما، قايم بالواجب أمي كتشوفني أمير، طما طما طما فرضاها ربي بغاها ماشي صافي وانا غنية ديما كنسوفري زعما رجولة تركاني في ديالي ترجاني ازيرو وانت بيبي بيبي بيبي لا في كدرنا الحمام انا وياك عشقنا في المال انا وياك غلطنا بزاف انا وياك تركا باسطا انا وياك ليكي دين نار ليكي دي كافي ليكي دين نار ليكي دي كافي ليكي دين نار ليكي دي كافي